ظلمت قلبه وبإيدي جنت عليه. عمري ما نسيت في يوم إحساسي بحبي ليه، مع إني ظلمت قلبه وبإيدي جنت عليه. عمري ما نسيت في يوم إحساسي بحبي ليه، خايف أرجع له تاني قلبه ما يرضاش يسامح، خايف ليكون نسيني وفي سكة غير راح، خايف أرجع له تاني قلبه ما يرضاش يسامح، خايف ليكون نسيني وفي سكة غير راح. مش هقدر ألوم عليه وارجع بدموع عيني زي ما بكيت عليه، وساعتها أنا هعمل ايه؟ مش هقدر ألوم عليه وارجع بدموع عيني زي ما بكيت عليه، مع إني ظلمت قلبه وبإيدي جنت عليه. عمري ما نسيت في يوم إحساسي بحبي ليه. بعته ولا ضيعت اللي كان، ياريتني فضلت جنبه وعشقه طول الزمان، ياريتني ما كنت بعته ولا ضيعت اللي كان، ياريتني فضلت جنبه وعشقه طول الزمان. بلغي إني محتاج ليه، وقولي له الدنيا بعده ما فيهاش فرح إلا بيه. يا ليالي بلغي إني محتاج ليه، وقولي له الدنيا بعده ما فيهاش فرح إلا بيه. مع ظلمت قلبه وبإيدي جنت عليه، عمري ما نسيت في يوم إحساسي بحبي ليه.